لا إلي حل شوق وحنين. أحلى كلام بنسمعه كلام الحب واللي بيترك أثره بالقلب وبيلامس الروح. ومن أجمل مشاعر الحب هو الشوق، لكنه الأصعب لأنه بيتملكنا منتصر على أي إحساس آخر، وبيوقف فينا صور وذكريات وربما رغبات مؤجلة بعيدة أو صعبة المنال. شبه عينيكي غريب القلب شو بيسأل عليكي، أنا والعمر شو منسوى بلاكي، هي شمس الدور هالأرض حواليكي، عجن حشوق بعت لك سلامي، هي أغلى الناس يا أحلى الأسامي، أنا لو جيت أقوس حياتي. شو منقول بالشوق ولمين منشتاق؟ مستمعينا شاركونا باتصالاتكم وطلباتكم للأغاني اللي بتحبوها على 213-215. والليل بيمرق على الهدايا تعب سؤالي، وحدك انت ببالي مع مطول الليالي، وحدك انت ببالي مع مطول. واتصال. مرحبا هزار. مرحبا، يسعد اوقاتك هزار. كيفك رابعه؟ تمام، انت كيف؟ شو اخباري؟ عم بتتابعينا اليوم يوم الجمعه مع الشوبات ولا في برود عندكم؟ ايوه لا والله وشوبات كثيره. طيب اليوم قبل ما نقول لك عن الشوق ونحكي عن الشوق، شو حابه تسمعي معنا؟ حابة اسمع غنية لفنان مصري اسمه محمد جمال، اسمها تحكي دايما يا سكر. محمد جمال او احمد جمال؟ احمد يمكن بفتكر. هلا بنسمع سوا. خبرينا هيك هزار، يعني اي متى ممكن نشعر بالشوق ولمين بنشتاق؟ هلا كل واحد فينا يعني الشوق بيعبر عنه بطريقة خاصة فيه او بيحس فيه بحسب هو، يعني يعني نحن منشتاق لما شخص بيبعد، لما منفارقه، سواء كان منفارقه نهائيا او لما بيغيب عن حياتنا. وما بس هيك، يعني انه يعني بتحسي انه بتشتاقي كمان لشيء انت عشتيه، مثلا حبيتيه، ذكريات ما لا تقتصر فقط على الحبيب. أيوة. لا لا طبعا مو بس الحبيب، يمكن الاهل، يمكن في ناس تعرف، يمكن الانسان الناس اللي عم تفارق الله يرحم الشهداء، يعني يعني هيدا الفراق أصعب من أي فراق تاني. صحيح، هون صرنا بمنحة آخر حزين شوي، ونحن ما منتمنى الحزن أبدا يعيش بقلوبنا، لا بدنا الفرح أكيد. يا عم نحن منتشكر اتصالك ومنقلك خليك يا السما. شكرا. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك، يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك، بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر يلي سبقه بجد سنك، اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي، ربنا راح كل عالم بعشق ازاي يا روحي، اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي، ربنا راح كل عالم بعشق ازاي يا روحي. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا ومن أي مكان، وتحية خاصة لمتابعينا على الفيسبوك وإهداءات بالجملة. خلينا نقول أنه أغنية خدني ليك لوائل كفوري طلبتها رشا رحمون وبتهديها لزوجها وحبيبها محمد. من غير ما نحكي تفهم يا عينيك، نظرة بتنون بغمز بتشعل حنين، خبرني كيف كيف بدي كون نارة، وعلمني كيف شو ما صار حلمي، نحكي تفهم يا عيني نظرة بتموت غمزة بتشعل حنين خبرني كيف كيف بدي كون معك وعلمني كيف شو مصار حلمي على 213-215 منقول ألو ألو مرام يسعد أوقاتك أوقاتك. اليوم عم نحكي عن الحب والشوق بالتحديد وعم نذكر قديش الشوق حلو ونحن لمين منشتاق. خلينا قبل ما نعرف منك لمين منشتاق، هل مشاعر الشوق جميلة دائما بنظرك أم فيها عذاب؟ هلا الشوق كتير حلو بس كتير صعب لما تشتاقي لحدا وهو موجود حدك وانت عم تحسي انه انت عم تشتاقي له بس وما نحاسس فيكي هذا أصعب أنواع الشوق. يعني هون منروح للحب من طرف واحد تماما إنه أنت عم تشتاقي لحدا وعم تضطري إنه أنت تعيشي حالة تشوق هو جنبك لوحدك. طب هون أنا شو ممكن عبر له لهالحدا؟ يعني اليوم نحنا صرنا بزمن صار الواحد صريح إن كان شاب أو صبية وبأي عمر بيعبر، فقديش أنا لازم عبر ما أسكت؟ تماما هو إنه إذا نحنا مشكلة عبرنا كتير كتير كتير وهالشخص مو حافظ ما نقدر نوصل، بس أنا برأيي الواحد يضل يعبر عن الشوق لأنه هو أحلى شعور حتى لو كان خاص بالفرد لحاله من طرف لحاله، حنين والشوق للشخص وين من كان يعني. حلو، طيب شو حابة تسمعي معنا اليوم؟ هلأ أنا بغض النظر عن الشوق للحبيب أنا حابة أنه اسمع غنية لتغيبي، حابة أهدية لرفقات يعني شوق لرفيق، يعني حابة أهدية لرفيقتي ربا ورفيقتي عفراء ورفيقتي منار. حلو كتير، ونحن منقلك ما تغيبي عنهم وإن شاء الله يا رب ما بيغيبوا عنك ولا بيفارقوكي. شكرا لاتصالك. شكرا لك. شكرا لك. ما بعرف غيرك يا عشق حبك عم دوب وغرق سرعة قلبي بتتعلق برجعتك برجعتك لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي انت عمري انت نصيبي انت البيت قلبي لا لا لا لا ولا قلبي انت عمري انت نصيبي انت في قلبي عندك تحكي بتسرقني عالم هم وحزني. أيضا منقول تحية للوجين اللي بعتت رسالتنا على الفيسبوك، ولوجين بتهدي أغنية أنت وبس لأيمن أمين بتهدية لخطيبة ضياء من أبطال الجيش العربي السوري بحلب. من أول نظرة راحت بيتها قطعة من قلبي حسيتها نسيت حالي ونديتها شو هالجمال المش معقول خلاني انسى حالي وقول انت وبس انت اللي بدي إلا لقيتك بس من بين الدنيا كلها وقلبي حاس قلبي كتير اشتقت لها بخيلك يا الله بخيلك يا سمعينا على 213-215 ومنقول للشباب يتحمسوا مو بس الصبايا. واتصال جديد من علي. مرحبا. مرحبا. أهلين علي. كيفك ربيعة؟ تمام يسعد أوقاتك. منور دينا مثل العادة. تسلم علي. اليوم عم نحكي عن الحب والشوق بالتحديد، وعم نحكي انه نحن ايمتى ممكن نشعر بالشوق ولمين منشتاق. ايمتى نشعر بالشوق ولمين منشتاق؟ هلا ايمتى نشعر بالشوق؟ نشعر بالشوق بكل لحظة تعب، كل بعد، كل موقف صعب، يمكن هي أكثر لحظات الواحد يشعر فيها بالشوق وبيحن فيها للناس اللي ممكن تريحه. يعني بالموقف الصعب ممكن أنت فعلا تشتاق للحظة الأمان مع الشخص اللي هو بيكون مصدر للأمان. أكيد. حلو كتير. طب نحن منقول أيمتى لازم نقاوم الشوق وأيمتى لازم نسمح له ياخد مجده؟ نسمح له ياخد مجده لما بيكون متاح، لأنه الشوق عن بعد ممكن يكون متعب كتير. برأيي هون الواحد لازم يوقف مجده شوي. نحن منقول انه الشوق، يعني انا بحس انه الشوق حلو، حلو الشوق مو بس للحبيب، برأيك انت معي بفكرة للأهل للرفيق للجار لأي حدا ممكن يكون بيعطي شوية راحة أو شوية أمان، ولأيام الطفولة كمان شو رأيك؟ في حنين؟ يعني بأيام الأزمة كتير حنين لأيام الطفولة لأيام البراءة لأيام النظيفة. أكيد فعلا بهذا الزمن الكل بتحسه بيقول الله يرحم أيام زمان. أكيد. علي شو حابب تسمع معنا؟ هلا يا ريت اسمع فيروز، أنا فيروز بحبها بكل الأوقات يا حبيبي. حلو. كل ما أحب الهوى. تكرم عينك. لمين بتهديها؟ هلا الإهداء الأول لرفاق سلاح معي، بدي أعدهم بعد إذنك. أكيد تحية من قلبنا لقلبهم. الله يخليك يا رب. بدي أهديها لعمار شيخ إبراهيم، بدي أهديها لمحمد عيان، بدي أهديها ليوسف إسماعيل ولرعد مدرافي. أكيد نحن بنقول لهم تحياتنا لهم، عم يسمعوك إن شاء الله يا رب. أكيد إن شاء الله الكل عم يسمعني. تكرم عينك وشكرا لاتصالك. شكرا كثير لكم، إن شاء الله هيك على طول بتضلي منورتينا رابعة. تسلم. يا حبيبي كلما غب الهوى وشد البلبل نجوى حبه، لفني الوجد وغضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به. تغلي قلبي يا حبيبي العمر كما لمت النسمة عطر النرجس. يا حبيبي كلما غب الهوى وشد البلبل نجوى حبه، لفني الوجد وأضمن الهوى كفراش ليس يدري. تابعين معكم مستمعينا وبالمحطة المخصصة لكم من قلبنا لقلبكم، واتصال جديد مع سمر. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة. يا هلا. يا أهلا فيكي. اليوم عم تسمعينا سمر من أي ساعة عم تسمعينا؟ والله عم اسمعكم وقت فقرت مدام ندى مرعي. حلو، إن شاء الله استفدتي. اي والله كثير استفدت وحكيت معكم اتصال وتميزنا الصوت. اهلا وسهلا فيكي. سمر شو حابه تسمعي معنا اليوم؟ حابه اسمع غنيه لحاتم العراقي يا طير يا مسافر له. حلو كثير. لمين بتهديها؟ بهديها لزوجي اليوم مسافر باللاذقيه، الله يكون معه. الله يسلمك يا رب. وبهديها لاخي باستراليا كمان بنقول له الله يكون معه. خلينا نسألك سمر، باعتبار زوجك هلأ باللاذقية يرجع لك بخير، عم حكينا من طرطوس. أيوة. طيب وأكيد كمان منقول يرجع لك بخير أخوك بأستراليا وكل التوفيق والمحبة لألون، وبتهديهم هاي الأغنية. لكن اليوم عم نحكي عن الشوق، ويبدو عندك مشاعر شوق لألون حتى حكيتي معنا. أكيد. قديش الشوق كتير. حلو كتير الشوق. ما بيعذب؟ طبعا بيعذب الحنين كمان لإلون والشوق لإلون. خليكي على سمع سمر، وشكرا لاتصالك. شكرا لإلك رابعة. شكرا على هالبرنامج الحلو. يسعد أوقاتك. وأوقاتك يا رب. أكيد اتصالاتكم غالية علينا، لكن في حصة للفيسبوك وإيناس بتهدي أغنية ورق الأصفر للفنانة الرائعة فيروز، تهدية لكل المستمعين ولفريق العمل وخاصة المهندسة جمانة محمد. شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق ذهب مشغول ذكرني فيك ذكرني فيك ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك لضيق الوقت للأسف بدنا نختم مع باسل عباس اللي راسلنا على الفيسبوك وبيهدي أغنية غيبي يا شمس غيبي لملحن زين لكل المستمعين ولكادر العمل. مستمعينا بختام مشوارنا معكم ومع كل المحبة منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. أكيد رافقتكم لساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف. والشكر الكبير لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن. بالهندسة الإذاعية جمانة محمد وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بلدية. إلى اللقاء. أنا